ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اليوم إن شاء الله خاتمة السورة الخامسة من السبع الطوال، وهي أول سورة مكية في السبع الطوال، وهي هذه السورة التي عشنا معها في هذا الفصل بأكمله، وفيها من العجب والفوائد والأشياء ما لا ندرك ولا نحصي عشر معشاره. فآخر شيء لما ذكر الله عز وجل الكفار ومخازيهم وشركهم وبدعهم وسجل عليهم أنهم حرموا بأهوائهم وفعلوا، ذكر الله آخر شيء بعد أن امتلأ العبد الذي يقرأ هذه السورة وعرف ما هم عليه من التناقض ومن الافتراء من الكذب من البدع من تحريم الحلال والافتراء على الله. قال الله عز وجل في آخر شيء، قال الله عز وجل في آخر شيء أنهم جمعوا كما تقول العرب حشف وسوء كيلة، فكل هذه الافتراءات والبدع ألحقوها بهذا الكلام، وهذا آخر شيء. قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يحتجون بعدة أشياء. أولا يحتجون بالقدر، والقدر الحجة به باطلة، الحجة بالقدر باطلة. وإن كان القدر حق فهم يقولون لو شاء الله ما أشركنا، أي أن الله عز وجل هو الذي شاء الشرك، وهو صحيح أن الله هو الذي شاء الشرك بقدره ولكنه لا يحبه، وليس لأحد على الله حجة. فهذا الاحتجاجهم الأول، ولذلك كل من احتج بالقدر على ذنب أو معصية فهذا سلفه، أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، كما قال إبليس ربي بما أغويتني. هو سبحانه وتعالى حق لكن الاحتجاج به باطل فيكون جدل. نحن قلنا أن الجدل أن تقول الحق في موطن الباطل. الله عز وجل شاء الشرك قطعا، لأنه ما يحصل في كونه إلا ما يريد، لكن مشيئة هذه متعلقة بحكمته، وأنت مسؤول عن مشيئة المتعلقة بمحبته، فيه مشيئة وإرادة متعلقة بالحكمة، وهو كل ما يحصل في الكون مما يحب ومما لا يحب، وفيه إرادة متعلقة بما يحب. أنت لا تسأل إلا عن إرادة التي تتعلق بما يحب سبحانه وتعالى، تنظر فيما يحب الله وتفعله وما يكرهه فتترك. أما حكمته وأنه قدر الأشياء هذه ليس لك على الله حجة، الله عز وجل هو الحجة البالغ. هذا من احتجاجهم. وبعدين هنا جمعوا بين الشرك وبين التحريم، وهذا كثير في هذه السورة، كما أن هذه السورة فيها الربط بين التوحيد والقدر، فيها الربط بين الشرك في العبادة والشرك في التحليل والتحريم والتشريع. ولو تبرتم هذه السورة تجدون كثير جدا، لأن هذين النوعين من الشرك هما أخبث أنواع الشرك، كما قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كذلك من ضمن احتياجهم أنهم قالوا لو لم نكن على حق ما أمهلنا الله، نحن الآن نعبد الأصنام وكذا، لو كان على كلامكم أنها باطل لماذا أمهلنا، بل لماذا نعمنا أيضا. فيحتجون بالإمهال على الإقرار وأنه أقرهم، فقالوا لو شاء الله أهلكنا، نحن الآن منعمين. فسبحان الله العظيم يحتجون بتأخير العقاب على الإثم، وهذا احتجاج باطل وسخيف. كذلك أيضا يقولون لو شاء الله لا، وهذه تشبه اللي قبلها، لو شاء الله ما تركنا نتقول عليه، نحن الآن نتقول عليه بزعمكم ونفتري عليه ونجعل له أنداد بزعمكم، لكن الله تاركنا، ولو كان نحن اعتدينا على حق من حقوقه ما تركنا، هو عز وجل لا يتركهم لكنهم يغترون بالإمهال. ففيه عدة صور كلها تدخل في قوله سيقول الذين أشركوا، وفي سورة النحل قالوها، في سورة النحل قالوها، لأن بعد هذه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هناك فسروا الشرك وأنه عبادة غير الله، ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. قال الله ردا عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. سبحان الله، الاغترار هذا تتوارثه الأمم والأجيال، نفس الأمم اللي قبلهم اغتروا بهذا الكلام وقالوا لو شاء الله ما أشركنا، اغتروا بالإمهال واغتروا بتأخير العقاب واغتروا بالاحتجاج بالقدر، معناه أن هذا زخرف من القول يلقيه الشيطان عليهم ليبرر لهم مصيبتهم اليوم فيها. وترى الشيطان نعوذ بالله منه أحيانا يلقي عليك أشياء يبرر لك الواقع اللي أنت فيه وأنت لا تشعر، وهذا من حيله، فقد يبرر لك الباطل بالقدر، وقد يبرر لك الباطل بالكثرة، قد يبرر لك الباطل بالشهرة، وقد يبرر لك الباطل بالإمهال، يعني عنده آلاف الحجج اللي يلقيها على أهل الباطل يبرر لهم الباطل الذي هم فيه. أحيانا يبرر الباطل بالغضب لله، وهذا يفعله حتى مع الخوارج ومع المبتدع ومع الغلو، يبرر الباطل بأنك تغضب لله، وأحيانا يبرر الباطل بالغيرة، عنده آلاف الأصناف التي يحاول أن يشرع الباطل لك ويجعلك لا تحس بتأنيب الضمير. لو كنت الآن تفعل الباطل وأن تدري أنه باطل، هذول أهل معصية، هذول قريبين من التوبة، لكن المشكلة هذا اللي يشرك ويبتدع ويحرم والشيطان قد أقنعه أو ألهمه أن الله راض عنك، ولو كان مو براض عنك ما شاء هذا أصلا. ثم أعوذ بالله، عاد صارت هذه الآية فتنة للمعتزلة، قالوا الله ذمهم على أنهم علقوا الأمر بالمشيئة، معناها الأمر غير متعلق بالمشيئة، غير صحيح. شوف الشيطان يلعب على كل الحبال. نفس المعتزلة جاءوا وأخذوا هذه الآية وقالوا هذه تبرر مذهبنا، إن الكفار قالوا لو شاء الله فالله ذمهم، معناه أن الله ما شاء الباطل، بلى شاءه. وسبحان الله العظيم، شوف كيف الشيطان يلعب على الناس، كل واحد يلعب عليه. قال تعالى ترى اللي قبلكم هذه آفتهم، كذبوا إلى أن ذاقوا بأسنا، اغتروا بالإمهال، كذبوا الرسل، اغتروا بالقدر، اغتروا حتى ذاقوا بأسنا. والذوق هو أخص الحواس الخمس، ولذلك هو بأس، ليس عذاب فقط، بأس، ومع ذلك ذاقوه، معناه أنهم ذاقوه بكل أعضائهم، خلاياهم، حواسهم، كما قال تعالى عن النار الحطمة، وش قال في وصف الحطمة التي أعوذ بالله تطلع على الأفئدة، هذه الصورة هذه مرعبة جدا، يعني أن الحطمة هذه يصل الإحساس بها إلى الجلد وإلى الخلايا وإلى الحواس وإلى العصب وإلى القلوب وإلى الأفئدة اللي هي آخر شيء في القلوب، كل شيء في الخلايا يحس بالعذاب، تطلع على الأفئدة، نعوذ بالله من سخطه، حتى ذاقوا بأسنا. قال الله الآن جاء الحق، قل، هذه إحدى الكلمات اللي فيها في هذه السورة أكثر من 40، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، الكلام اللي تقولون هذا ليس بعلم، ليس بعلم، هذا ظن خرص، عندك علم أخرجه لنا. وهذا سبحانه تلقين الله عز وجل دائما للناس، أنه يتعامل مع الناس بالحجة، دعك من التهويش والتشويش ولا هذا الكلام اللي هو عندك علم، وبعدين العلم ما يسر، العلم الصحيح ما تسره، ما تخفيه، ليش تخفيه؟ ما تخفيه إذا كان ريبة. ولذلك قال الله أخرجوه، إن كان عندكم علم أخرجوه لنا، طلعوه، انشروه في الناس، لأن العلم الواضح إذا نشرته في الناس تميل إليه العقول والفطر السليمة، لكن الباطل المتهافت لا، تجد صاحبه إما يسره ويخفيه إلا عن أصحابه، وإما يغلفه بالباطل، وإما يلبسه ببعض الحق، وإما وإما، لأنه ضعيف. هل عندكم من علم، أي علم بس، ما عندكم شيء، فتخرجوه لنا، طلعوه، أظهروه، أظهروه في الشمس حتى يراه الناس ويقيسونه يشوفونه متماسك ولا مريج. قال الله عز وجل إن تتبعون إلا الظن، سبحان الله. وأكثر الناس يضحك عليهم الشيطان بهذا بضاعتهم الظن. وأنت تدبر الآن، تدبر في الدين وفي الدنيا، أكثر الناس بضاعتهم الظن. عندي شيء واضح، ترى اليقين إما شيء مجرب محسوس وإما وحي، هذا الحبل المتين. أما الباقي الناس يخرصون خرص يحدث، بعض الأشياء يصلح فيها الخرص لكن بعضها ما يصلح. انت تكلموا الآن في الأمور التي لا يحسنونها، وانت تكلموا في الدين وانت تكلموا في الدنيا، ان تتبعون ليس فقط تفكرون، يأتيك الظن ثم تتبع الظن، هذا هذا أخطر شيء، مثل اتباع الهوى. ان تتبعون إلا الظن حصر، وإن أنتم إلا تخرصون. شوف هذا كل بضاعتهم، نسأل الله العافية والسلام، حتى ذاقوا بأسنا. يجلس طول عمره هو عنده ظنون وخرص أوهام ويتبعها، أشياء تلقاها من اللي قبله، وأشياء زينها لها الشيطان، وأشياء أخذها من الكتب، وأشياء طول حياته يتبع الظن والخرص. طيب عندك اليقين كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محموله، اليقين عندك. لكن أعوذ بالله، هذا حقه ما جاء، أعرض عن اليقين فأعطاه الله ظنون زين له، والشيطان زين ظنون وأوهام مثل السراب يتبعها لين يموت في دينه وفي دنياه. تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل أيضا، قل دائما، اقهرهم بالكلام هذا. وش معنى قل؟ معنى قل لا تترك هذا في في في قلبك، قل صرح سمعهم كلام هذا. يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. أول شيء إنك إذا قلت أغضبت المنافق والفاجر وأسعدت المؤمن وشديت ظهره وبينت كلامك وبعزة، قل تكلم، هذولاك ما عندهم شيء يخرجونه. قل فلله، للحصر أيضا، لأن دائما حرف الجر والظرف إذا تقدم يدل على الحصر، مثل إياك نعبد. فلله الحجة البالغة، بالغة إيش؟ بالغة منتهاها، يعني حجة بلغت منتهاها، ما عاد بقى يعني وراء حجج الله عز وجل ولا شيء، بالغة. ولذلك فلو شاء لهداكم أجمعين، سبحان الله العظيم. هذا تمام التوضيح، وهذا هذه الآية اللي تفسر قول النبي، قول الصحابة، القدر قدرة الله على العباد. الله عز وجل يحب العذر، لا أحد أحب إليه العذر من الله، يحب الإعذار. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب ويخلي شهودك حتى من أيديك ورجليك، يعني يحب الله أن يقطع ألسنة الناس، ما عاد يبقى لهم شيء، لله الحجة البالغة. ومع ذلك المفاتيح بيده، سبحان الله العظيم، هو الحجج بالغة وباهرة لكن المفاتيح بيده، ما تقدر أنت حتى الحجج هذه اللي تقهر اللي في عقل ما تقدر أنت تستفيد منها حتى يكون الله يفتح قلبك. هذه الحجة البالغة صحيح، وهذه قدرة الله على العباد صحيح، وهذا القدر اللي علمك التوحيد صحيح، اللي تقتنع فيه أنك عبد حتى قلبك ما تملك، هو له الحجة البالغة والصراط المستقيم والمفاتيح بيده، لا أحد يستطيع يهددي حتى يفتح الله قلبه في الفروع وفي الأصول. قل فلله الحجة البالغة، الحجة البالغة لله، الحجة الشرعية لله. ولذلك إذا جاءتك الحجة من القرآن والسنة أو من كلام الصحابة تجدها بالغة قاهرة. لله الحجة البالغة في القدر، لله الحجة البالغة في حكمته وتوزيعه، لله الحجة البالغة في كل شيء. ولو شاء لهداكم أجمعين، هذا فيه تعزية للمؤمن إن المفاتيح ليست بيد، وفيه قهر للكافر إن الحجج أمامك وأنت ما تستطيع الوصول إليه. قال تعالى وأن لهم التناوش من مكان بعيد، يبي تناوش ما يقدر لأنه أعرض فعاقبه الله عز وجل. وهذه الآيات ترى ما نقدر نعبر عن عشر ما فيها من المعاني، وكل القرآن ما تقدر تعبر لأنك أنت مخلوق، وهذا كلام الخالق، يجب أن تقتنع بهذه الحقيقة. شفتوا التفسير هذا اللي نتكلم فيه نحن كل جمعة، ترى أنا ما نقدر حنا نوصل عشر معشار ما أراد الخالق، لأن حنا مخلوقين، آخر شيء لنا حد. كلام الخالق كلام الخالق، ما تقدر أن تعبر، لكن أنت تقرب وتفهم وتجيب الأشياء، ولكنك أنت بتحصر كلام الخالق أو بتحيط به، أنت ما تحيط بالخالق، بتحيط بكلامه. فلذلك تفنى الأجيال والقرون والمعاني تتجدد، وهذا الفرق. واللي عرف كلام الناس وعرف كلام الخالق يعرف الفرق، ويعرف أنه أغبن الناس صفقة اللي يروح عمره وهو ما ينتبه. هذه الآية معانيها كثيرة. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قل أيضا قل لهم هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، جيبوهم يوم حضر الشهود، جيبوا الشهود. يعني قهر، ما عندك حجة، ما عندك إلا الظن، ما عندك شهود، ما عندك شيء أنت. هذا يخليك، يخليه يعرف قدره، يعرف دينه هذا اللي يتبعه. وين دينك حتى الآن غير الكفار في من ظل في هذه الأمة؟ تقوله نفس الكلام، ترى تقوله جيب العلم اللي عندك، جيب الشهود من الصحابة والتابعين إن هذا دين. الشهود العدول منهم؟ العدول هم الصحابة والتابعين، قرون فاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم من زكى؟ زكى القرون الفاضلة. طيب أي دين أنت بتنشره باسم الإسلام جيب شهودك. وين القرون الفاضلة؟ ما يعرفونه إذا مو بدين، يعرفونه جيب الكلام، مو بتتبع الظن وتخرص تقول هذا دين. هلم شهود شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإن شهدوا، لو فرضنا أنهم جابوا شهود زور، انتبه فلا تشهد معهم، وهذه غاية التحقير لدينهم، لا تشهد معهم. لو جابوا شهود لا تشهد معهم. وأيضا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. شوف الأهواء دائم وين مكانها المحتمل. الذين كذبوا بآياتنا، وكما نقول دائما التكذيب نوعين، تكذيب اعتقاد وتكذيب عمل. وتكذيب العمل قد يجر تكذيب الاعتقاد. أحيانا الإنسان إذا ضعف عن تصديق هذا واليقين، حتى لو كان مؤمن، يأتيه نسبة من الهوى بقدر إعراضه عن هذا، لأنه نوع تكذيب عنده عمل. ولذلك الصحابة لما كان اليقين عندهم راسخ ما كان فيه نسبة للهوى، وإذا جاءت أخطاءهم تعرف أنها أخطاء في شيء يعني يناسب قدرهم، بخلاف اللي يجي بعدهم تكون نسبة الهوى فادحة. ليش؟ لأن نسبة الإعراض كبيرة. فكل ما كان فيه تكذيب يكون فيه أهواء، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. والصفة الثانية للمظنة للأهواء الذين لا يؤمنوا بالآخرة، أيضا عدم إيمان اعتقاد وعدم إيمان في العمل، كما قال عمر بن عبد العزيز الموت المصدق به أحمق، وهذا فعله، والمكذب به هالك. كذلك على حسب ضعف إيمانك بالآخرة، سواء ضعف إيمان أعوذ بالله اعتقاد أو ضعف عمل، تقول أنا مصدق بس عملك كل من شافه قال هذا مو مصدق. مثل اللي جاء واحد وقال السيل جاكم، هو يدري أنه صادق، السيل جاكم يمكن الليلة ولا قبل الصبح، تقول الله أنا مصدق لكن أنت ما تحركت وسط الوادي، أنت وعيالك، كل اللي يشوفك يقول تصديقك بلسانك مو بتصديق. لو كنت صادق كان أخذت نفسك وعيالك وخرجت من بطن الوادي، لأنك جاك واحد مخبر وقالك السيل السيل، فأنت تقول والله صحيح، والله الكلام هذا صحيح، بس عملك ما يدل على هذا. ترى هذا حالنا، هذا حالنا. الموت والله صحيح ورانا، يمكن اليوم يمكن قبل المغرب يمكن، بس العمل ما بصحيح. فإذا على قدر ضعف إيمانك بالآخرة تأتيك نسبة من الأهواء، تأتيك نسبة من الأهواء. والثالثة وهم بربهم يعدلون، سواء يعدل بربه أنداد، والأنداد هؤلاء ليسوا دائما أصنام، أحيانا علماء كما قال الشيخ البارحة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. إذا كنت تجعل لربك عدل، تجعل الرسول صلى الله عليه وسلم عدل، تجعل الحق عدل، لك مصدر تأخذ من دينك. إذا كنت بربهم، إذا كان الإنسان بربهم يعدلون تجيه نسبة أهواء فادحة أيضا. ليش؟ لأنهم بربهم يعدلون، من يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطان. فهذه لا تقول هذه في الكفار، الذين كذبوا بآياتنا قد يكون لك نصيب منها، الذين لا يؤمنون بالآخرة قد يكون لك نصيب منها من حيث العمل، الذين هم بربهم يعدلون قد يكون لك نصيب منها. ما الفقه جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا مو بيعدل بربه، يأتيه الرسول بكلام يقول طيب قال فلان، كما قال ابن عباس تنزل عليكم حجارة من السماء. قل، شوف هذا القل هذه قاهرة، قل تعالوا، يعني كأنه في مكان بعيد تعالوا. بعدين يقولون كلمة تعالوا تأخذ من العلو، أنتم أيضا في هوة سحيقة، ارتفع الأعلى، تعال فيها أيضا ارتفاع، فيها قرب، اطلع من الحفرة اللي أنت فيها وارتفع، شم الهواء، اعرف الكلام الحق، تعالوا تعالوا وتعالوا، يعني حركة أفقية حركة عمودية، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا اليقين، مو بالخرابيط اللي تقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وهذا محرم على أزواجنا وكذا، هذا كله ظن وخرص. تعالوا اسمعوا الكلام، أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الأول ألا تشركوا به شيئا، لا في النية، انتبه لا تقول والله هذا تراهم مشركين، لا في النية، حتى تزين الناس بالكلام تزين، التزين لهم لا في النية ولا في الطاعة ولا في العبادة ولا في المحبة ولا في التحليل والتحريم، لا تجعل مع الله أحد. وصدق الله الفضيل بن عياض لما قال: لو علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك ما دعوت له بدعوة إلا أجابك، عاد بما تريد أو بما هو أحسن ما تريد. لو علم الله منك إن الآدميين خرجوا من قلبك نهائيا وغسلت أثرهم بعد بالماء والثلج والبرد، ما عاد يهمك مدحهم وذمهم إقبالهم إدبارهم كثرتهم قلتهم، ما عاد يهمك، خرجوا من قلبك ما تبالي بهم. والله لو كنت كذلك كنت عبد، ولن تدعو ربك بشيء إلا أجابك. ألا تشركوا به شيئا، أي شيء. وأيضا: وبالوالدين إحسانا. الوالدين إياك والعقوق، والعقوق عاد درجات. حنا الآن يمكن حالنا مع أهلنا الله يتوب علينا، عند السلف هو حال الفساق والعاديين، حنا نعده بر، يعني أحسننا حال بس اللي يبذل المعروف يكف الأذى وكذا، لكن لا، البر درجات. شوف أمس أخذنا حديث الثلاثة أهل الغار، شوف واحد منهم كيف بره، ولذلك انقذه الله عز وجل، جالس طول الليل والإناء على يده والصبية يتضاغون عند قدمه، ما يريد يقدم على أبويه أحد، صبيته فلذت كبد، يبكي من العشاء إلى الفجر من الجوع، وهو واقف حتى يقوم الشيخان، لا يبغى ينكد عليهم في النوم ولا يقدم عليهم أحد. هذا نوع من البر. أما حنا برنا يعني أدنى الحد الواجب، يعني مفروض ما نتفاخر به، هذا أدنى الحد الواجب. ولذلك البر البر بالإشفاق وبالإنفاق بالتفقد وبالدعائهم أيضا إلى الله عز وجل، تذكرهم بالآخرة. قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لا تقتلوا الولد من إملاق من الفقر، نحن نرزقكم، بدأ بكم أنتم، لأن هنا من إملاق وإياهم، وفي الإسراء لما كان خشية الإملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش ترى ليست الزنا فقط، بعض السلف قال سؤال الناس من الفواحش، وبعض الناس قال الطلاق من غير ريبة من الفواحش، الفواحش في القول والفواحش في العمل والفواحش في التصرف والفواحش في اللبس والفواحش، أي شيء يفحش بمعنى يخرج عن الحد عند الله وعند خلقه منكر، هذا يعتبر فواحش. ولذلك قال ما ظهر منها وما بطن. حتى الزنا بعضهم يستقبحون في العلانية ويستحسنون في السر، وبعضهم يتخذون أخدان، وبعضهم كما قال السلف يفعلون النكاح هو زنا، الزنا باسم النكاح، وبعضهم يعني وبعضهم بعض الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حتى فواحش القلب، العجب هذا مفاحشة، الكبر مفاحشة، الإزراء على الناس مفاحشة، احتقار الخلق مفاحش، فواحش ما ظهر منها وما بطن. وأيضا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، سواء نفس مؤمن أو معاهد، إلا بالحق، يعني بما أباح الله، ذلكم وصاكم به. ترى الوصاة غير الأمر، الوصاة فيها تشديد، مثل اللي يوصي، اللي يوصي غير اللي يأمر، فيه يعني تشديد، يقول أرسل حكيما ولا توصي، لأن الحكيم إذا أمرته خلاص يفهم، لكن أوص، ومنها وصية الموت، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هنا لما كان أمور واضحة ربطها بالعقل، يعني لماذا قال هنا لعلكم تعقلون؟ لأن هذه الأشياء الخمسة اللي معه عقل يعرف قبحها، وهذا دليل على أن العقل يعرف القبح والحسن، والناس فيه بين طرفين، المعتزلة يوجبون على الله أن يأمر بما تستحسن عقولهم وأن ينهى عما تستقبح عقولهم، يوجبون على الله، بل يوجبون على الله أن يعذب وأن يثيب، وهذا قول قبيح. الأشعرية أقبح قول منهم عند السلف، وهم الذين يقولون أن العقول لا تعرف قبحا ولا حسنا إلا عن طريق الشرع، بمعنى أن العقول والفطر ما تعرف النكاح الأمهات قبيح، ولا تعرف أن اتخاذ الأنداد قبيح حتى يأتي الشرع. وهؤلاء قالوا درجة غلوهم وقبحهم أشد من المعتزلة، مثل القدرية والجبرية، أيهم أشد؟ أيهم أشد، القدرية والجبرية؟ الجبرية، الجبرية أشد من القدرية، لأن الجبرية يجعلون المطيع ما له مزية والعاصي ما عليه شيء مجبور، هذولك أشد. إذن هذه معناها هذه الخمس، لو فكر أي واحد بعقله سيعرف هذا، ولذلك هذه الخمس موجودة في كل الملل، كل الشرائع موجودة. ترى هذه الآيات تواتر الصحابة على الثناء عليها والأمر بها. وش قال ابن مسعود في هذه الآيات؟ أول أثر في كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، وهو قال ابن مسعود من أراد، لأنهم قالوا في العراق أن النبي صلى الله عليه وسلم له وصية وله وصية وكذا، فقال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. ابن عباس وش قال؟ قال الآيات المحكمات اللي في سورة آل عمران هي هذه العشر. وقال عن إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال 30 منها هذه العشر. وقال العشر التي أنزلت على موسى هذه العشر. يعني المهم كل الصحابة يقولون هذه العشر شأن عظيم، لأن الله بعد ما أبطل حجج الكافرين قال لهم تعالوا ارتفعوا واقتربوا واسمعوا الحق. وبعدين الحق هذا تعرف العقول لعلكم تعقلون. الوصية السادسة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. نهاهم أولا عن القربان، لأنك إذا اقتربت مال اليتيم ستأكل. ثم استثنى التي أحسن لأنه شق عليهم وقالوا نحن نخالطهم وكذا، فقال الله عز وجل والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا كان الإنسان يأخذ من مال يتيم للتثمير أو للتعمير أو للتكثير أو للإحسان أو يأكل بالمعروف هذا مباح، والباقي لا تقرب مال اليتيم كما قال عليه الصلاة والسلام محرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة اللي مالهم مدافع حتى يبلغ أشده. الأشد هنا ليس الأشد اللي في الأحقاف، فالأحقاف الأشد 40 سنة، هنا الأشد أن يكون غير سفيه راشد، ولذلك يبتلى. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. الرشد في أول سورة النساء هو الأشد هنا حتى يبلغ أشده، يبلغ البلوغ ويكون يبلغ الأشد أيضا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، الكيل والميزان بالقسط. ترى الكيل والميزان ليس فقط في البيع والمشترى، حتى في الكلام، حتى في التصرفات، حتى في العواطف، حتى في العواطف. ولذلك أخذنا أثر قبل أيام، متى وشو اللي قال إيه أثر داود لما قال الله اعملوا آل داود شكرا، قال داود يا رب متى أعرف أني عملت شكرا؟ الشكر باللسان سهل، لكن متى أعلم أني قد عملت شكرا؟ فقال إذا كنت تعدل في الرضا والغضب. شوف في الدين والدنيا، حتى في كلامك على المبتدعة وكلامك على غيرهم لابد تعدل في الرضا والغضب، وتقتصد في الفقر والغنى، وتخاف الله في السر والعلانية، عند ذلك عملت شكرا. حتى في العواطف أوفوا الكيل والميزان، يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيضك يوما، في الدنيا في الدين والدنيا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام مقتصدا عادلا في رضاه وغضبه. أوفوا الكيل والميزان بالقسط. ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن هذا بالذات يعني ما يأتي بالقسطاس المستقيم فيه إلا أتقى الأتقياء، يندر إن واحد يأتي بالقسطاس المستقيم فيه. فلذلك قال الله لا نكلف نفسا إلا وسعها، حتى في الكيل والميزان، يعني حتى في الكيل يزيد وينقص ويصير هذا رطب وهذا يابس وهذا كذا، لكن اتق الله ما استطعت. ثم قال وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذه الوصية الثامنة. إذا قلت فاعدل، تعود على العدل، ترى النفس جياشة والهوى خبيث خفي وجلي، تقول كلام وأنت ما عدلت فيه، سواء في الرضا أو في الغضب، سواء في الحب أو في الكره. فإذا الله عز وجل رزقك العدل، إذا قلت عدلت ولو كان ذا قربة، ولو كان أبوك أو ابنك، فهذه علامة التقوى. وبعهد الله أوفوا، كم عهود الله اللي علينا؟ كثيرة. توحيد عهد، الصلاة عهد، العهد اللي بينه وبينهم الصلاة، البيان عهد، كل من أعطاه الله علم يبين، المواثيق كثيرة أخذت علينا، بعهد الله أوفوا. كذلك العهود اللي بين الناس، البيعة عهد، هذه الغدر فيها أعظم غدر، بيعة الإمام، يعني إذا بايع أهل الحل والعقد، النكاح ميثاق غليظ، بعهد الله أوفوا، أمسكها بكلمة الله أو سرحها بالإحسان، أوفي بالعهد إلى آخره. قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. لماذا ذكر الذكرى هنا؟ هناك العقل واضح أن هذه أمور تعرفها العقول السليمة، هنا لماذا ذكر الذكرى؟ لأن هذه الأمور يكون فيها شهوات، يكون فيها أهواء، يعني العقل يعرفها لكن الشهوة تغطي، فإذا ذكر يتذكر، إذا ذكر يتذكر. فلذلك قال هذه الأمور الأربعة يصلح فيها التذكير لعلكم تذكرون، وهذيك يصلح فيها أعمال العقل، هذه بس ذكر، لأن هذه الأمور شوف الوفاء بالكيل والميزان هذه يحتاج ذكرى. إذا قلت فعدل ولو كان ذا قربة تحتاج تذكير، واللي معروفة بعهد الله أوفوا مال اليتيم. الوصية العاشرة والجامعة والفاذة، وأن هذا وش يدلك عليه كلمة هذا؟ ها؟ هذا تحقيقه، وأنه واضح، وأنه يشار إليه، وأن كل واحد يبغى يلتفت بيشوفه. لو قلت شوف هذا، يعني أي واحد يبي يلتفت بيشوف، مو بشيء خفي، بعدين هو واضح يشار إليه. وأن هذا صراطي مستقيما، نسبه إليه جل وعلا صراطي، لأنه يوصل إليه، كما قال ابن مسعود وضعنا النبي صلى الله عليه وسلم في طرفه ومنتهى الجنة، فإن صبرنا عليه وصلنا إلى الله عز وجل، لقوله تعالى هذا صراط علي مستقيم، علي مستقيم. وقال تعالى وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر. فإذا أنت استمريت على قصد السبيل، هو شوف تراه قاصد ومختصر مستقيم، إذا صبرت عليه ستصل إلى الله عز وجل وإلى مرضاته. وعلى الله قصد السبيل. قال وأن هذا صراطي، ثم وصف فقال مستقيما، ثم قال فاتبعوه، يعني التزموا بالصراط، اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه ترككم في الطرفة، واستقيموا عليه لأنه مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، السبل هذه عن يمين الصراط وعن شماله. وبعدين السبل هذه إذا وصلت أنت إلى الحافتين تراك على وشك، لازم تصير في وسط الصراط، سواء الصراط، كل ما تصل إلى الطرف الغلو الإفراط والتفريط ترك على وشك أنك تنزلق عن الصراط، ما تثبت على الصراط إلا إذا كنت في الوسط. أنت تخيل الآن صراط فوق سور عالي، إذا كنت في الوسط متمكن منه، إذا كنت على الحواف قد تسقط. ولذلك في حديث النواس بن سمعان إن عليه سورين وعليها أبواب وعليها ستور، واللي في الطرف يجي كل ما شاف ستارة من الستور هذه قال ودي أشوف، ودي أتفرج وش فيها، هي فيها جهنم، فيها الهاوية، فيه وازع وفي كتاب الله، يقولون لا تفتح، لا ترفع الستر، اترك الستر، شوف ترى هذا اللي يمشي جنب السور منه ومنه، أما اللي في الوسط ما يلتفت الستور هذه ولا الطرق. فأنت دائما احرص على الوسط، جعلناكم أمة وسطا حتى تمكن من الصراط، كل ما تصروح خروج إرجاء قدر جبر غلو إفراط تفريط، كل ما تبتعد عن الوسط كل ما يكون احتمالية الانزلاق أشد، ثم عاد مباشرة يزلق. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي اثبتوا عليه، ولا تتبعوا السبل، لا تفرج فيها أحد، ولا تقول بقرأ، ولا تقول بسمع، ولا تقول بشوف. السلف كانوا أعقل والله وأعلم وأحكم، عندما يضعون منهم بن عمر يضعون أصابعهم في أذانهم ما يسمعون كلمة من الباطل تفسد عليهم قلوبهم، وبعدين قد يتيسر الجواب وقد ما يتيسر، قد تعلق الشبهة ولا يتيسر الجواب. ولذلك قال الله لا تتبع السبل، يعني لا تقترب منها ولا تفكر فيها ولا تدخل مجالات السبل هذه، وش بتسوي بكم؟ فتفرق بكم عن سبيله، هذه السبل بتسقطكم في الهاوية، كما قال عليه الصلاة والسلام افترقت ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار أو في الهاوية إلا واحدة اللي ثبتت في سواء الصراط، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شوف هنا الوصية العاشرة هذه ربطت بالتقوى، لأن الوصية هذه غاية الوصايا، ما يقوى عليها المتقي، المتقي هو اللي يوفق الله عز وجل للصراط المستقيم، ثبات وفهم وعلم وعمل، ولا يضره من خالفه ولا من خذله، ولذلك ربطت بالمتقين. ثم قال تعالى ثم آتينا موسى، الترتيب هنا ليس على الزمن وإنما ترتيب القول، يعني ثم قد تأتي لترتيب الزمن وقد تأتي لترتيب القول وقد تأتي بمعنى الواو عاطفة. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، هذا الكتاب اللي أعطاه الله موسى وهو أفضل الكتب بعد القرآن، لماذا أعطاه موسى؟ تماما على الذي أحسن، من اللي أحسن؟ وش معنى تماما؟ يعني إتماما للنعمة على الذي أحسن اللي هم اتبعوا الكتاب، اتبعوا موسى، أعطاهم الله الكتاب، مثل ما قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام. ولذلك في قراءة ابن مسعود تماما على الذين أحسنوا، لما أحسنوا آتاهم الله الكتاب، وإتيان الكتاب إتيان فهمه حتى وإتيان العمل به يعطيك الله. ولذلك يعني الله عز وجل ذكر صيغة الإتيان، ليس الإتيان، الإيتاء، آتينا، يعطيك الله الفهم، يكشف عنك الحجب، يوسع لك الآفاق، يرزقك العمل. متى؟ إذا أحسنت. ليش؟ لأنه تمام، تمام النعمة. ولذلك غاية العلماء إذا الله وفقهم أن يصلوا إلى أن القرآن هو غاية الغايات، ولذلك يعطيهم الله القرآن تماما على الذي أحسن. وقيل الذي أحسن موسى، لما أحسن أتم الله عليه النعمة بإيتاء القرآن. وقيل تماما على الذي أحسن، يعني إتمام الله عز وجل إحسانه لعباده بأن أعطاهم القرآن أو الكتب هذه، إن هذا إتمام. وللحجة قائمة قبل، كما ستأتي في الآية اللي بعدها، الحجة قائمة قبل، لكن من إتمام الإحسان وإتمام الحجة البالغة أن أعطاهم الكتاب حتى لا يبقى شيء، وأيضا هدى وأيضا رحمة. لماذا؟ الكتب هذه لماذا نقرأها؟ كتب الله لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ولذلك اللي يقرأ القرآن فلا يزداد رغبة في الآخرة ما قرأها. اللي يقرأ القرآن ولا يزداد يقين ورغبة في الآخرة ما قرأها، ما قرأ حقيقة، لأن الكتب أنزلت هدى ورحمة وتمام ولعلهم بلقاء ربهم يؤمنون يوقن. ولذلك قال كثير من السلف ما قرأ أحد القرآن إلا زاد أو نقص. أنت شوف ترى إذا ما زدت تراك تنقص، لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما في واحد يقرأ القرآن ويطلع مثل ما دخل أبدا، إما زاد، وإذا ما حس بالزيادة أو ما حصلت الزيادة تراه نقص، لأن قد يكون قراءة هذه فتنة له أو حجة عليه، والقرآن قد يسوق ناس إلى الجنة وقد يزخ بناس بأقفائهم إلى النار. ثم قال تعالى وهذا كتاب، بعد ما أثنى الله على التوراة، أثنى الله على التوراة ثناء طيب وكما هي أعظم الكتب قبل أن تحرف، لكن الله عز وجل قال هذا كما قال ابن عباس ما لكم تقرؤون كتبهم، ما رأيناهم يقرؤون كتابكم، وكتابكم أحدث الكتب عهدا بربه، وكتابكم محض لم يشب، كتبهم شيبت بكلامهم كما بين الله، كتابكم محض صافي. فلذلك لما أثنى الله على التوراة قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يكفيك هذه الصفة فيه، مبارك عظيم البركة، ما من حجة إلا يدمغها شبهة، ما من حجة إلا يقيمها، ما من مسألة إلا يبينها، ما من شيء ينفعك إلا يدلك عليه. هذا كتاب أنزلناه مبارك، كثير المعاني، فاتبعوه. لا، ليست قراءة فقط. أهل القرآن من هم؟ لا يصير مثل اللي يقولون أهل لا إله إلا الله اللي يقولها بلسانه. أهل القرآن اللي هم أهل الله وخاصته، من هم؟ من هم أهله؟ اللي بس يقولون بألسنتهم؟ لا والله، الذين اتبعوه واتقوا، اتبعوا القرآن يتلون حق تلاوته، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، أي هو سبب الرحمة. ثم قال الله أيضا أن تقولوا، أي أيضا أنزلناه لماذا؟ ها؟ معناه أن الحجة قائمة قبله، لو كانت الحجة ليست قائمة قبله ما قال عز وجل لئلا تقولوا هالكلام هذا، الحجة أصلا قائمة عليكم. شوف هذه الآية تشبه في الرسل، الرسل قال أرسلناهم لماذا؟ أيضا أن تصيبهم مصيبة ما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. وهنا لو ما أنزل كتاب سيقولون إنما أنزل كتاب على طائفتين من قبلنا، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فإذا من ضمن الحكم في إنزال القرآن أن يقطع الحجج، وللحجة قائمة قبله، لله الحجة البالغة. لكن أيضا أن تقولوا، يعني هذا سيقولون البشر، البشر هذا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان لو يلقى له ثقب إبرة يدخل منها يجادل جادل، والله عز وجل يغلق حتى ثقب الإبرة يوم القيامة، لله الحجة البالغة. يجون الناس ما معهم ولا حجة ولا عذر، لأن الله يحب قطع الأعذار. ولذلك أنزل الكتب، أرسل الرسل، بيّن. يوم القيامة لو قالوا إنما أنزل الكتاب على طائفة، هذا ترى كانوا مخبين، هذا هم يكفرون. لجي يوم القيامة قالوا باقي شيء واحد، لو أنزلت علينا الكتاب مثل ما أنزلت علينا الذين قبلنا لكنا وكنا. أنزل الله الكتب، فالكتب هدى وتمام وتفصل وتقطع الأعذار وشاهدة وكذا، ولكن الحجة قائمة قبل الكتب. والدليل قول عز وجل لما جاءتهم رسلنا بالبينات ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. البينات هي الكتب والرسل، وش كذبوا من قبل؟ لما كذبوا اللي قبل ما نفعتهم الكتب ولا الرسل. وترى هذا الكتاب نحن دائما نقوله، الإجراءات المشددة في نزوله تدل على أن نحن نأخذ السماء تغيرت لأجل القرآن، الشياطين تغيرت، المقاعد اللي في السماء تغيرت، نزوله جبرائيل شيء مهول، شيء مهول، نزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مهول، يعني حتى يرض فخذ اللي كان عليه. وش نزلت؟ ثلاث كلمات، وليس في القرآن شيء قليل، غير أولي الضرر. يام نزلت بس كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت، كادت ترضها، يعني كادت ترض فخذ زيد بن ثابت من ثلاث كلمات، غير أولي الضرر. وأحيانا على الناقة وتبرك الناقة من ثقلة، وأحيانا في اليوم شديد البرد وتفصد. هذا الكلام احنا وين عن الكلام هذا؟ يعني أحسن الناس، أكثر الناس أحسنهم حال اللي عد هذا دليل وكلام الناس دليل. هذا الكلام حتى الرسل عليها حراسة مشددة، إلا بلاغا من الله ورسالاته، عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وش يسوي به؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عد. إذن الملائكة عليهم تشديد، وإذا سمعوه خروا، وإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، والجن عليها تشديد، والسماء فيها تغيير، والأرض فيها تغيير، والإجراءات شديدة. كل هذا ليش؟ عشان نلعب به، عشان نتخذه هزو ولعب، عشان نعرض عنه. سبحان الله العظيم، يعني أنت ما تفكر وش الإجراءات العظيمة الهائلة اللي تغيرت فيها السماوات والأرض عشان القرآن هذا مبارك. قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، ما رحنا ندرس عندهم ولا قرأنا كتبهم، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. قال تعالى فقد جاءكم إلى حدكم، ما رح تدورون أنتم في مكة، وجاءكم ينزل جبريل على جبل حراء وينزل على قلب محمد وينزل كذا، جاءكم لين حدكم بينة من ربكم. بينة يكفيك اسمها ويكفيك مصدرها، هي بينة خلاص تبهر هذا، ومن ربكم. والأمر الثاني من ربكم، مصدرها من الله، لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلف. كما قلت لكم أحيانا نحن الآن نقرأ حتى كلام مالك وأحمد، وأحيانا نفهم غلط، يكون مالك في باله شيء وفي عنده واقع معين، هو يتكلم على الواقع هذا، أو أحمد في باله شيء معين يتكلم عليه، لأنه مخلوق ما يقدر يشوف الغيب كله، فيأتي الناس يفسرون كلام أحمد غير ما أراده، لأنه كلام مخلوق وفي بيئة معينة. ولذلك أحمد نفسه كان ينهى عن كتابة كلامه، لأنه مخلوق يتكلم عن وضع قدامه، تجي أنت تجعل حجة. لكن الله عز وجل لا، الله علام الغيوب، الكلام هذا لا يمكن يضل بأحد يريد الهداية، لأنه هو أصلا الكلام هذا علام الغيوب، من عند علام الغيوب، ما يمكن يصير مثل كلام البشر. قال فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. الواو هنا بمعنى أو، إما كذب أو صدف، الصدوف الإعراض، للأسف الشديد نحن لنا نصيب من هذا الصدوف الإعراض. والله لو كنا مثل عشر الصحابة لكان شأننا مع القرآن عجيب. كانوا إذا خلوا في بيوتهم أو في مجالسهم أو في اجتماعاتهم نشروا المصحف وأخذوا يتذكروا، هذه شغلتهم الصحابة، إن كان في بيته نشر المصحف. وكثير من القصص جاءت، اليوم جاءت عائشة في قصة الإفك، وين كان أبوها؟ يعني فجأة هي دخلت بيتهم، فجأة كان أبوها على السطح يقرأ القرآن، نشر المصحف. عمر كان إذا دخل بيته نشر المصحف، وإذا أشكل عليه شيء أخذ رداءه وراح لأبي ولا راح يسأل. الصحابة هم اللي أعطوه حقه، وأعطاهم الله عز وجل أكبر القدر من فهمه. صدف عنه، لا تكن ممن صدف عن القرآن، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. سوء العذاب هذا ترى أشكال والوان، سوء العذاب أشكال والوان، منها اتباع السراب والفرح بكلام الناس ترى عذاب هذا، ومنها الصد، ومنها أعوذ بالله، يعني كل إعراض هي شياطين، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيط. ترى كلمة سوء العذاب هذه فيها أنواع وأشكال بما كانوا يصدفون بسبب الإعراض. ثم ختم الله السورة بعد ما انتهى من كل الحجج والشبهات والبيان، يعني من أول السورة إلى آخرها، حسن الآن هذه الخاتمة. فقال الله عز وجل لنبيه أعرض عنهم، خلاص كل شيء واضح، تركهم تركهم الآن، اشتغل بس أقمت الحجة ما عليك منهم. ليش؟ لأن هؤلاء ينتظرون شيء معين، هم الآن يلعبون ويجادلون ويشبهون، هم تراهم ينتظرون شيء معين، ينتظرون أن يأتي ساعة لحظة يقول آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، ينتظرون ساعة يبدون ما كان يخفون من قبل، ينتظرون ساعة يذهب فيها الزيف واللعب، هم ينتظرون الشيء هذا. فأنت تتركهم لين تجيهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة فجأة، ملائكة الموت، الآن بطلع اللي عندي بآمن خلاص انتهى. هو الآن يخفي شيء ما بعد السورة هذه شيء، ولذلك هي من أوائل ما نزل، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. ترى الكلام ليس الكفار، لنا حنا نصدف نعرض نأجل نسوي، وش تحرى حنا؟ تحرى الملائكة تجينا، يعني ملائكة الموت، عند ذلك تقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك جل وعلا في ظلل من الغمام والملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأشرقت الأرض بنور ربه ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. نحن نتحرى هذا، وبعدين عاد نكون أعوذ بالله صفقتنا خاسرة. أو يأتي بعض آيات ربك، الغرغرة، طلوع الشمس مغربها ما كان بمثابة الآيتين هذه. شوف طلوع الشمس مغربها آية عامة يختم على الأعمال فيها، لأن خلاص علامات الساعة، والغرغرة آية خاصة لأن من غرغر عاين انتهى، ولذلك حتى التوبة ما عاد تقبل منه. وما كان في مثابة الغرغرة، يعني يمكن بعض الناس ما يحس بالغرغرة، ما كان في مثابتها يختم عليه. وترى هذا في أي لحظة، أنت تحرر اللحظة هذه، يوم تأجل وتصدف وتسوف أنت تحرر اللحظة هذه. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني لا أصل الإيمان ولا كماله، ما عاد ينفع، لا تؤمن من جديد ولا تكسب إيمان جديد. وهذا يدلك على أن الإيمان عمل، كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا، إنا منتظروا، انتظروا، أنتم تنتظرون هذا، انتظروا، وعندها تظهر الحقائق. ثم قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ومنهم هؤلاء الكفار واليهود المبتدع. وش معنى فرقوا دينهم؟ كل واحد كل حزب ما لديه فريحهم. ولذلك وش قرأت علي؟ إن الذين فارقوا دينهم، لأن الدين واحد والصراط واحد، فإذا أنت ما التزمت بالصراط الواحد تكون فارقت. ولذلك أهل الحق يفارقون ولا يفترقون، يفارقون ولا يفترقون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، غاية التحقير والبراءة والبعد والسخرية بهم، أنت تراك لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، وهذا تهديد. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الآن هو فرحان حاط له حزب وحاط له قول ومذهب وينشره، اتركه، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا عدله سبحانه وتعالى وفضله، عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثير، والسيئة واحدة لكن قد تعظم أو تصغر. قل، شفت هذا الآن عاد ختام السورة صحيح. أنا يعني في السورة هذه جاء بيان الشرك وبيان البدع والرد عليها وكذا، الآن مقام العزة، مقام البشرى، مقام الفرح، مقام إغاظة العدو، إغاظة المبطل. قل، قل لهم، سمعهم إنني هداني ربي، هداني ربي، الهداية من الله، شوف مصدرها وأنت تخاطبهم الكلام هذا، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، لازم صبر ويقين إن هذا الصراط المستقيم وإن مصدره من الله، لو كان أنت مصدر من ذكائك ولا فهمك ولا قراءتك يكلك الله إليها. هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. قيما هذه يقولون السلف فيها معاني كثيرة، منها قيم ومستقيم وقائم وكل ما شئت. دينا قيما، ما هو هذا الدين القيم؟ ملة إبراهيم. ملة إبراهيم في أحسن منها؟ مش قال الله في سورة النساء ها ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم؟ في أحسن منها؟ ما في أحسن منها. ولذلك هي دين قيم، وملة إبراهيم موضحة في القرآن، عبادته وهجرته وجهاده ودعوته، تكفير المشركين وبراءته وعداوته وبغضاءه، كل شيء موضح في القرآن ملة إبراهيم. ثم أثنى الله عليه نفسه صاحب الملة فقال حنيفا، ثم أثنى عليه ثناء عاد عاطر جدا قال وما كان من المشركين. هذا أحسن أحسن ثناء، لأن كلمة وما كان من المشركين ترى ليست واحدة، ترى فيه تفاوت في كلمة وما كان من المشركين كما بين المشرقين، كل واحد منا إن شاء الله ما كان من المشركين، لكن نسبتنا في تحقيق ما كان من المشركين مختلفة. احنا في مجلس واحد لا. كل واحد بعده عن المشركين قلب وقالب وبغضه لهم، ولا يتزيب زيهم ولا يساكنهم ولا يحبهم، يكفرهم يبرأ منهم، كل واحد مختلف عن الثاني. ولذلك أعظم ثناء إن الله يقول عن شخص وما كان من المشركين، يعني عبد صافي موحد خالص، ما عاد بقى فيه شعبة لغير الله، ما أشرك. لأن ضد التوحيد ما هو؟ الشرك. ضد الإخلاص أن يكون شعبة لغير الله، لكن إبراهيم ما في قلبه شعبة لغير الله، ولذلك ليس من المشركين، لا في نيته ولا محبته ولا طاعته ولا عبادته ولا شيء، حتى الولد يعني قال الله اذبحه أسلم وتله للجبين. هذا إبراهيم اللي جعل لنا إمام، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إمامك إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. شوف أعظم الثناء أن يقال للشخص هذا الشخص ليس من المشركين، أعظم ثناء. الآن بعض الناس يستخف بالعبارة هذه يقول هذا يعني إن شاء الله أنه شيء طبيعي أن الإنسان ليس من المشركين، يحسبونه ما تفاوت. هي تفاوت تفاوت. قل إن صلاتي ونسكي، لأن الآية هذه فيها ذبائح، السورة هذه فيها ذبائح وفيها، والذبيحة أيضا قرينة الصلاة، صلي ربك وانحر، وكما قال بعض العلماء يكون في الصلاة والذبح من العبادات ما لا يوجد في غيره. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا كنت كذا فأنت موحد، لا تقول أنا موحد، أنت إن شاء الله موحد لكن درجات، لكن اللي يصير صلاته ونسكه لا يرائي ولا يسمع ولا للبشر فيه شعبة، في ذبحه وفي صلاته وفي محياه ما للبشر ما للبشر حتى في محياه ولا مماته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كلها لله. الآن العبيد اثنين، في واحد عبد قهر، هو عبد غصب عنه، في أحد في الدنيا مو بعبد، كلهم عبيد حتى الكفار. وإذا ما سجد الكافر وش يسجد؟ ظلاله. ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، حتى ظله يسجد غصب عنه. إذن كل الناس عبيد، لكن من هو العبد اللي المشرف؟ هو اللي يستشعر العبودية ويفرح بها. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده. فكلمة عبد ليست عبد القهر ولا عبد الملك، كلمة عبد عبد المحبة. ولذلك حتى عند أهل الحب أنه يترقى في درجات الحب لين يصير عبد للمحبوب. إذا ما وصل العاشق أن يكون عبد للمحبوب، أعوذ بالله، بعضهم أعوذ بالله يشرك ترى، يكون عبد له كما قال المجنون أعوذ بالله، لكن لعل مغلوب على عقله، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، يعني بيوصف آخر درجات الحب أن تكون عبد. فلذلك هذا العبد المثنى عليه اللي هو عبد لله، ما عاد بقي للناس شعبه وصلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. ترى هذا ليس يعني شيء أني أنا متفضل به، أنا مأمور بهذا. طيب هل نحن كذلك؟ وإذا كان هو مأمور نحن مأمورين، هل نحن كذلك؟ هل محيانا لله نجاهد في سبيله ونقيم الوجه ونعبده وندعو إليه؟ أنت تشوف برنامج الصحابة اليوم كيف؟ شوف برنامجهم صحيح ترى يروحون لمزارعهم يروحون لدكاكين تجارتهم، لكن شوف برنامج اليوم كيف الصحابي لين مات، شوف برنامجنا كيف، هل محيانا لله حتى يكون مماتنا لله؟ الممات ما تملك أنت، لكن إذا كان محياك لله سيكون مماتك لله، في هجرة ولا في جهاد ولا في اللي يكون. ولا تموتن إلا أنت مسلم وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا؟ سبحان الله. الخاتمة هذه للسورة خاتمة مثل الثلج على القلوب، لأن السورة هذه خلاص يعني أتت بنيان الشرك والبدع من القواعد، خر عليهم السقف. الآن عاد فرصة في الأخير أني أستعز بصراطي وبديني وأستبشر به، استبشروا ببيعكم الذي باعتم به، وأن يظهر ديني الحق بعد ما هدمت الباطل من أساسه. قل قل قل خلاص الآن أقهرهم بالكلام هذا واستعز بدينك. قل أغير الله يبغي ربا؟ أدور رب غير ربي، أدور آلهة غير الله عز وجل، لأنهم قالوا اتبع ديننا ونحن نتحمل عنك كل شيء. فقال قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، كل رب سواه كذاب باطل، وهو رب كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، قواعد. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. هذا مشرك وهذا مسلم وهذا مبتدع وهذا سني، كل اختلافاتكم بينبئكم بها وبيجازيكم عليها. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ايش معنى خلائف الأرض؟ يخلف بعضكم بعضا. وأيضا جعلكم هذه الأمة، خلفتم الأمم اللي قبلكم. كم عاش في الأرض هذه من أمم قبلنا؟ نحن هذه الأمة خلفناهم خلائف الأرض. ورفع بعضكم فوق بعض درجات في العلم والعمل. طيب اللي الله أعطاه علم أكثر استانسوا أن الله رفعه بالعلم أكثر؟ لا، ليش أعطاك علم أكثر؟ ليبلوكم فيما أتاكم. ليش أعطاك القوة؟ عنده قوة. ليش جعلك كذا مثل ما قال قتادة في قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قال جعل فيك 360 مفصل حتى تركع وتسجد. ليش أعطاك مال؟ فرحان بالمال ليبلوكم فيما أتاكم. ليش أعطاك التمكين؟ الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن كل واحد رفع درجة لا يحسب أنه هذا علامة رضا حتى ينظر في عمله. رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم. ولذلك العلم مع أنه شرف لكن حمله أثقل حمل، أثقل حمل، لأن الله عز وجل وضع أمانة عندك وسيحاسبك عليها حساب عظيم في تقصيرك وفي تشبيهك وفي سكوتك وفي كلامك في كل شيء محاسب. لأن يوم القيامة درجة الصديقين يقابلها عمل كبير، لازم أنك كل شيء محسوب عليك. ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك، شوف هذا عاد الآن ترغيب وترهيب، جعلكم خلائف لينظر كيف تعملون، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وليبلوكم فيما أتاكم، والنتيجة إن ربك ربك سريع العقاب. لكن للأسف إن كثير من عقابه ما نحسبه، هو سريع العقاب لكن أحيانا ما نحسبه. قال تعالى فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. هم فرحانين يصلون معهم يغزون معهم وقلوبهم خلاص غرس فيها النفاق إلى يوم يلقون. وقال تعالى يحول بين المرء وقلبه، وقال نذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال نقلب أفئدتهم وأبصارهم، وقال إن ربك سريع العقاب. وإنه أيضا ختم من رحمته إن رحمته تسبق غضبه، جعل الخاتمة التي لا تنسى. وبعدين سريع ما قال لا سريع تأكيد، لكن المغفرة قال لغفور تأكيد، اللام هذه لام تأكيد. وإنه لغفور يعني صفته دائمة ثابتة كثير المغفرة. لو تأتي بقراب الأرض خطايا لكنك موحد مصلي يأتيك بقرابه مغفرة ما يباله سبحانه وتعالى، لغفور وأيضا رحيم سبحانه وتعالى، يعني رحمن ورحيم لكن تعرض لرحمته. فهذه السورة سبحان العظيم ما كل سورة قرآن، لكن في أحيانا بعض الأزمنة والأمكنة تكون السورة المكية يعني تشبه الوقت اللي نزلت فيه، الوقت اللي نزلت فيه، فتكون شفاء وبلسم وهداية. ومن هذه السورة قال فيها عمر بن الخطاب إنها من نواجب القرآن. فأنا أوصيكم ونفسي بالقرآن، وأوصيكم ونفسي أيضا بالتعبد، ورجب من أشهر الحرم وشعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كل ليلة قليل، ورمضان شهر الله الأعظم اللي أنزل فيه القرآن، وبعدها كذلك أشهر الحج وأشهر الحرم، وإذا توقف الدرس ما يتوقف العمل. نحن مثل ما قال لا نكون مثل الأهواء. الحين اللي يعوذ بالله مبتلين بحزب الإخوان ولا التبليغ وش يقولون؟ يقولون إذا فارقنا الشباب أو فارقنا الأحباب ما عاد نتعبد ولا عاد ندعو ولا عاد. لا، أهل الحق لا، أهل الحق. واحد جاء من السلف للثاني قال إيش جايبك؟ قال جيت أعبد الله معك. قال العبادة ليست بالشركة، العبادة ليست بالشركة، العبادة الإنسان حتى في شعب ولا في جبل ولا في حرم ولا في بحر ولا يعبد الله. فأنا أوصيكم، لأن الوقت اللي يكون ما فيه مجالس ذكر يكون في غفلة، فإذا كان ما في مكافحة منك أنك تكثف على نفسك العبادة والتأله وترك الجدل وترك الخصومات وترك العجب وترك الاشتغال ما لا ينفعك، ولا تراك يأخذك السيل بسرعة، سيل جارف. ما طغت الدنيا مثلها الآن، منذ أن خلق الله عز وجل ما بلغت منتهاها مثل الآن. اللي ما يكافح الشيطان والدنيا والهوى يأخذ السيل في موجة من موجاته، نسأل الله العافية والسلام. وخاصة عصر الجمعة هذا، ترى الوقت فاضل، ويوم الجمعة كله وقت فاضل من أوله إلى آخره. فلو أن عبد من عباد الله وفق الله وتأله وتعبد واشتغل ما ينفع وترك عنه الناس وترك عنه الجدل، والعبادة ليست بالشركة. صحيح الاجتماع طيب والذكرى طيبة والإنسان قوي بإخوانه وضعيف في نفسه، لكن ما تدري أحيانا يأتي وقت ما تجد أحد. العبادة ليست بالشركة، ربك موجود أمامك في كل مكان، والقرآن عندك، وهذا والله زمان البيوت وزمان السكوت وزمان المصحف والمسجد، هذا هو. نسأل الله عز وجل لا يخذلنا ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وهذا إن شاء الله نهاية دروس التفسير، وباقي الدروس كما هي عليه يكون آخرها إن شاء الله الخميس القادم، وكذلك المسند. والله عز وجل يتولانا وإياكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.